لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، ألا نخرج من هذا المجلس إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، لا نزال نواصل الحديث حول تفسير سورة البقرة بين يدي الآيات التي سنتعرض لتفسيرها في هذه الليلة بإذن الله عز وجل. وددت أن أشارككم بعض التعريفات الجميلة والمختصرة واللطيفة لبعض المفاهيم الشرعية. يقول أحدهم: الغيبة مفهومها الشرعي دركك أخاك بما يكره، بما هو فيه، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهتان أشنع من الغيبة. تستطيع أيضا أن تقول إن الغيبة إحراق تعب سنين من الحسنات في لحظة، سنين من الحسنات تحرقها في دقيقة في كلمة. لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ لا يوجد أبشع من هذا التصوير، أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. النميمة لا يدخل الجنة نمام. تعرفون معنى النميمة؟ نقل الحديث بين الناس للإفساد فيما بينهم وإغراء العداوة والبغضاء بينهم. عبروا عنها فقالوا: النميمة أن تسعى أن تسمع لرجل ستكون أنت موضوعه الثاني، الذي تعود أن ينقل إليك حديث الناس ليوقع بينك وبينهم سينقل حديثك إلى الناس ليوقع بينهم وبينك. فالنميمة أن تسمع لرجل ستكون أنت موضوعه التالي. الكبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والكبر ليس أن يحب أحدنا أن يكون حسن الثوب وحسن النعل وطيب الريح. الكبر بطر الحق وغمط الناس. أن ترد الحق وأن تتكبر على من قدمه إليك لأنه ليس ملائما أن يقدم إليك مثله هذا. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم. كانت المشكلة: لماذا يأتي القرآن مع محمد، هذا اليتيم، هذا الفقير، هذا الكذا؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. بطر الحق وغمط الناس، احتقار الناس والتعالي عليهم. وأول جريمة خطت في اللوح المحفوظ إنما هي جريمة الكبر. أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أسجد لمن خلقت طينا؟ أول جريمة أثبتت في اللوح المحفوظ جريمة الكبر. ومن ثم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يقولون عن الحج: أكبر تجمع سنوي لتدريبك على وقفة يوم القيامة. لما تنعصر في عرفة وانت خارج من عرفة إلى مزدلفة، أو تنعصر في طواف الإفاضة أو طواف الوداع وتكاد أن تختنق، هذا تدريب لك على وقفة يوم القيامة، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يوم تدنو الشمس من الرؤوس ويأخذ الضيق بمجامع النفوس. وقفة الحج هذه تدريب لك لوقفة يوم القيامة. حتى قالوا عن الصوم إنه ساعات بلا طعام هنا في الدنيا تقربك سنوات من الجنة هناك، ساعات يسيرة محدودة تحبس نفسك فيها عن شهوتي البطن والفرج، لكن تقربك إلى باب الريان وتقربك إلى باب الجنة سنوات. فقارن بين هذا وذاك. قالوا عن صلة الرحم إنها طريقة مختلفة لزيادة الرزق. من أراد أن يبارك له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمة. فمن بين الطرق لزيادة الرزق ليس فقط الكتح وأوفر تايم وساعات إضافية وعمل في الويك إند بالإضافة إلى الويك دايز، في طريقة أخرى ربانية، طريقة مختلفة لزيادة الرزق، صلة الرحم. الصدقة وصلة الرحم تعمران الديار وتطيلان في الأعمار. ومن سره أن يبارك له في رزقه وأن ينسى له في أجله فليصل رحمة. أيضا قالوا عن الزكاة تعبير لطيف وجميل. قالوا الزكاة عملية جراحية دقيقة لتطهيرك وزيادة قوتك. عملية جراحية دقيقة لتطهيرك وزيادة قوتك. الزكاة نفس الكلمة معناها الزيادة والنماء أو معناها الطهارة. فالزكاة زيادة في المال في حقيقة الحال وإن كانت نقصا في الظاهر، فقد أقسم نبيك وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة. والزكاة في نفس الوقت تخرخ لنفوس المزكين من أدواء وأمراض الشح، الأثرة، الأنانية، البخل. طهرة لنفوس الفقراء والمحاويج من أدواء الحقد والحسد. يستل بها السخاء من نفوس الفقراء ومن نفوس المعطين، وسبحان من هذا شرعه ومن تلك شريعته وطريقته. قالوا عن مجالس العلم، خذ هذه: أمتار أنزلت من الجنة إلى الأرض لنرتع فيها وننعم بها. كأنها قطعة من الجنة نزلت على الأرض. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. ما رياض الجنة؟ حلق الذكر. فكأن حلق الذكر أمتار أو قطعة أو بضعة من الجنة أنزلها الله على الأرض، يتفيأ المؤمنون ظلالها ويدخلون فيها قبل أن يدخلوا جنته التي في السماء. أمتار من الجنة على أنزلت من الجنة على الأرض لنرتع فيها وننعم بها. قالوا عن المساجد إنها بيوت الله على الأرض لاستقبال أحبابه. إن بيوت الله في أرضه المساجد، فمن تطهر في بيته وزار الله في بيته كان حقا على المزور أن يكرم زائره. قالوا عن الربا: إعلان رسمي للحرب على الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الربا إعلان رسمي للحرب على الله عز وجل، فليتأمل المرابون وليقصر الجشعون وليعلموا أن القبر مظلم وأن النار حامية. قالوا عن السنن: السنن إنها نظام حياة دقيق جدا جدا، إنها نظام حياة دقيق، أسلوب في العيش، نظام متقن لأفضل حياة. وسوف تجد السنة ما شاء الله ترعاك وتلحقك وتتابعك. كيف تنام؟ كيف تستيقظ؟ كيف تأكل؟ كيف تشرب، كيف تمشي، كيف تدخل البيت، كيف تخرج من البيت، كيف تأوي إلى فراشك، كيف تنام، كيف تستيقظ. أبدا ما تركت شيئا من جوانب حياتك إلا ونظمته. فمن يقول إنها أسلوب في العيش ونظام متقن لأفضل حياة فما جاوز الحقيقة في شيء وما أبعد النجعة أبدا. هذه فقط بعض اللمحات السريعة أردت أن أقدم بها بين يدي حديثنا في هذه الليلة في قول الله سبحانه وتعالى: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. الصبغ معروف، اللون بتلون حاجة فيظهر أثر اللون على ما تصبغه به. ما وجه الصلة بين الصبغة وبين الدين؟ صبغة الله الدين، دين الله عز وجل الذي أشار لي بقوله: ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهنا مشاكلة لطيفة، إن الصبغ يلازم الثوب المصبوغ، الصبغ يظهر أثره على الثوب المصبوغ في شكله، في روائه، في هيئته. مثل ذلك الدين، الدين يظهر أثره على المتدين في سمته، في سلوكه، في هيئته، في مشيته، في حديثه، في دخوله، في خروجه، في شأنه كله. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. إن المتدين يظهر أثر الدين عليه على صفحات وجهه وفي سلوكه وفي خشوعه وفي هيئته كلها، فهو بمنزلة صبغ للثوب يظهر أثره عليه. صبغة أيضا تعني الفطرة، فطرة الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها. لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، استعداد لقبول الحق، التهيئ له، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ثم قال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. العرب كان من عادتهم ومما أخذوا يغيرون به من خلق الله أن يجدعوا أنوف البهائم وأن يقطعوا أذانها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء مكتملة الخلق، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. في صحيح مسلم في الحديث القدسي النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن رب فيقول: إني خلقت عبادي حنفاء مائلين عن الشرك إلى التوحيد، فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فالفطرة الحنيفية الميل عن الشرك إلى التوحيد، وهي التي فطر الله عباده عليها يوم قال لهم وهم في ظهر أبيهم آدم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. والله جل وعلا أيضا يقول: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله معنى لطيف ودقيق، يقول في تعليقي على حديث كل مولود يولد على الفطرة، يقول ونحن إذا قلنا إنه ولد على فطرة الإسلام أو خلق حنيفا ليس المراد به أنه عندما خرج من بطن أمه كان يعلم هذا الدين، فإن الله جل وعلا أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، ولكن فطرته مقتضية موجبة لدين الإسلام ولمعرفته، يعني مصبة إليه متقبلة له. ومن ظن أن البشر خلقوا خالين من المعرفة والإنكار من غير أن تكون الفطرة تقتضي واحدا منهما، تميل لواحد من الاثنين، تتقبله، تصغى إليه، تميل إليه، كأن القلب كاللوح الخام الذي يقبل كتابة الإيمان وكتابة الكفر، فهذا قول فاسد، لأنه حينئذ لا فرق بالنسبة إلى الفطرة بين المعرفة والإنكار والتهويد والتنصير. فكان ينبغي أن يقول فأبواه يسلمانه أو يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لكن ما قالش يسلمانه أو يسلمانه، لا، لأن هذا هو مقتضى الفطرة، المقتضى الطبيعي للفطرة، الديفولت، الميل إلى الحق والقبول به والتعرف عليه. ليس في ديننا شيء تنكره الفطرة أو لا تستسيغه عقول البشر السوية. صبغة الله ورد في حديث فيه ضعف لكننا يعني نذكره، في إسناده مقال صححه بعض أهل العلم وضعفه آخرون، إن بني إسرائيل قالوا لموسى هل يصلي ربك؟ فقال اتقوا الله. قالوا هل ينام ربك؟ قال اتقوا الله. هل يصبغ ربك؟ قال اتقوا الله. فناداه ربه عز وجل يا موسى سألوك هل يصلي ربك؟ فقال نعم أنا أصلي وملائكتي على أنبيائي ورسلي، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كبيرا. والصلاة من الله رحمة ومغفرة ورفع الدرجات وعلو منازل. نعم. ثم سألوك هل ينام ربك؟ فخذ زجاجتين بيديك فقم الليل. أمر الله أن يأخذ كما جاء في هذا الحديث الموقوف على ابن عباس، أن يأخذ بيديه زجاجتين وأن يقوم الليل. ففعل موسى ذلك، فلما ذهب من الليل ثلثه نعس فوقع لركبتيه، ثم انتعش فضبطهما حتى إذا كان آخر الليل نعس فسقطت الزجاجتان فانكسرتا. فقال يا موسى لو كنت أنام لسقطت السماوات على الأراضين فهلكت كما هلكت الزجاجتان بيدك، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ثم سألوه هل يصبغ ربك؟ فقال نعم أنا أصبغ الألوان الأحمر والأبيض والأسود والألوان كلها في صبغي. فأنزل الله تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. حديث موقوف على ابن عباس، ليس مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قلنا في إسناده مقال. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم؟ أتجادلوننا في الله، في توحيد الله، في إفراده بالعبادة، في إفراده بالانقياد والطاعة، في التوجه بالعمل كله له، في تلقي الهدى كله منه؟ الله جل وعلا يقول قل إنني هداني ربي، فالهدى من الله. ثم قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، فالهدى من الله والعمل إلى الله عز وجل. أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم؟ ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم؟ نحن براء مما تعبدون من دون الله، نحن براء مما تشركون به مع الله عز وجل. نحن أخلصنا ديننا لله وأسلمنا وجوهنا لله عز وجل، ونعبده وحده ولا نشرك معه ولا من دونه أحدا، ولا نتخذ من دونه أولياء ولا من دونه وليجة. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. المفاصلة فيه حق وفيه باطل، فيه إيمان وفيه كفر، في توحيد وفي شرك، في تنزيه وفي تشبيه. أما ما يشيع على ألسنة بعض المتحدثين في واقعنا المعاصر، الدين كله سواء والدنيا عال العال والجو ربيع والدنيا بديعة، كل الكلام ده كذب على الله عز وجل وكذب على عباده. وكما قلنا مرارا يوم القيامة يقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. نعم، قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. ثم أمره أن يقول لهم أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ أتزعمون أن إبراهيم وبنيه كانوا على اليهودية أو النصرانية؟ لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ اليهودية اتباع التوراة، والتوراة أنزلت بعد إبراهيم أصلا، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن الله جل جلاله أخبر أن إبراهيم كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين، وهو أبو الأنبياء، وكل الأنبياء بعده من ذريته، وكل الأنبياء بعده على ملته. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ولهذا قال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، ثم خص نبيه بذكر فقال وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. تذكر في الآية قبل يقول الله جل وعلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، بعد أن قالهم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، قال لهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وهنا كلمة مثل أي ليس مطلق إيمان، بل الإيمان المطابق المماثل تماما لما آمنتم به. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، آمنوا بمحمد كما آمنتم، آمنوا بالقرآن كما آمنتم، برئوا من الشرك بالله كما برئتم، شهدوا لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة، وبرئوا من كل دين يخالف دين الإسلام كما شهدتم وكما برئتم، فإن آمنوا بمثلي ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. إيه معنى شقاق؟ شقاق الخلاف، وأصله في اللغة أن يكون كل طرف في شق، هذا الناحية دي وهذا الناحية دي، ومن يشاقق الله والرسول أن يكون في شق مباين للشق الذي فيه الهدى وفيه النور وفيه الوحي والمعصوم، فهم في شقاق أي فهم في خلاف لما أنتم عليه من الحق والهدى. يبقى لا تقل احنا كلنا شيء واحد وملة واحدة ودين واحد والدنيا تمام، فهم في شقاق في خلاف، أنتم في شق وهم في شق آخر، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. المفاصلة، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نعم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. المفاصلة الدينية على هذا النحو، الولاء والبراء الديني على هذا النحو، لا يعني الاحتقان والتوتر بين أبناء الوطن الواحد لما اجتمعوا في محلة واحدة وبينهم من العهدة الاجتماعية ما بينهم. للمسالمين لأهل الإسلام من غير المسلمين البر والقسط، هذا قرآن يتلى، أن تعود مرضاهم، أن تغيث ملهوفهم، أن تحسن إلى جارهم. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون زار غلاما يهوديا كان يخدمه، زاره وهو مريض في مرض موته وعرض عليه الإسلام فأسلم، فاستبشر وجهه وخرج يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، أو أنقذ نفسه من النار. زار عمه أبا طالب، وعمه أبو طالب مشرك، زاره وهو في مرض الموت في لحظاته الأخيرة ليذكره بالتوحيد ليدعوه إلى الله عز وجل. فلا حرج في عيادة غير مسلم لسبب يقتضي زمالة، جوار، مشاركة، مخالطة، لأي سبب يقتضيه. نحن أهل الإسلام، احفظ الجملة دي، أهل الإسلام أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. تاني، أهل الإسلام أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله. إن الله أثبت في كتابه أن إبراهيم كان حنيفا مسلما، وأنه وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأن يعقوب عندما حضره الموت قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذه الحقائق القرآنية أخبرنا بها الله عز وجل، ثم قال أأنتم أعلم أم الله. الله الذي خلقهم والذي لا تخفى عليه خافية، والذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هو الذي أعلمنا أن إبراهيم ما كان يهوديا ولا نصرانيا، كان حنيفا مسلما، أن إبراهيم قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، أن إبراهيم وصى بها بنيه كما وصاهم بها يعقوب، أن إبراهيم تركها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، كلمة التوحيد، الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. نعم، قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم نحن لكم خلصون، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. في كتبكم تعلمون أن محمد الحق، في كتبكم تعلمون أن عيسى قال يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هذا في كتبكم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إن الله قد أخذ الميثاق على النبيين جميعا لئن أدركهم زمان محمد أن يؤمنوا به وأن ينصروه. إن الله جعل ذلك قرآنا يتلى. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. كل هذا مسطور في كتبكم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه. استشعر هذه القيمة العظيمة، هذه النعمة العظمى، أن الله جل وعلا هداك إلى صراطه المستقيم وإلى دينه الحق وقد ضلت عنه البشرية كلها إلا أنت. أن الله جل وعلا قد صان لك الكتاب وأورثك إياه، الكتاب الذي حفظه الله من التبديل والتغيير، وقد حرفت الكتب كلها التي بأيدي الناس جميعا إلا الكتاب الذي بيدك أنت. أنت ما زلت سيدا وستبقى سيد الكون أولا وأخيرا. إن الله جل وعلا سبحانه وتعالى بعزته بجلاله بحنانه ومنه بلطفه ورحمته قد هداك إلى صراطه المستقيم وإلى دين الحق. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نحن نذكر هذه المعاني لا لنستعلي بها على البشر، لا لنستعلي بها على خلق الله، لنستشعر جسامة التبعة وجسامة المسؤولية وعظم النعمة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على قبور المشركين قال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، مر على قبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. الذين ماتوا قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يدركوا هذا الخير الكثير، لم يدركوا هذه النعمة التي أنعم الله بها علينا يوم أن أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعرف شيئا إلا الإيمان بالله واتباع رسوله. نعمة عظيمة جدا لا يقدر قدرها إلا الموفقون. حتى والله أحبابي نعمة النطق باللغة العربية لا يعرف قدرها إلا إخواننا وأحبابنا وفلزة أكبادنا الذين يجاهدون أنفسهم في قراءة القرآن، لأن العربية ليست لسانهم الأصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطرهم عندما قال الذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق، فله أجران، سواء المبتدئين في التعلم من الناطقين بالعربية أو الذين يتعلمونه من لغات أخرى. أحد إخواننا الله يسألني بيقول هو فين وفي غير مسلمين في الشرق؟ طبعا فيه، وأكثر الناس تعصبا، فهو مذهول. في واحد يعرف اللغة العربية ويفهم القرآن عندما يقرأه ويبقى على الشرك وعبادة غير الله، مذهول، عقله لا يكاد يستوعب ذلك. فنعمة من الله عز وجل أن أخينا من بطون أمهاتنا لا نعرف شيئا إلا الإيمان بالله واتباع رسوله، اللغة العربية سهلة وسلسة على ألسنتنا، فهذه نعمة ينبغي أن نقدر لها قدرها وأن نعرف لها حقها وأن نشكر الله جل وعلا عليها. وإن الشكر قيد النعم كما يقولون، إن الشكر قيد النعم الحاصلة ومجلبة للنعم الواصلة، فما استجلب شيء من نعم الله المنتظر والمتوقع وما حفظ شيء من نعم الله الموجودة والقائمة بمثل طاعة الله عز وجل. اللهم اشرح صدورنا للإسلام ونور قلوبنا بالإيمان، اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أذقنا حلاوة الإيمان وحلاوة قراءة القرآن وحلاوة الشوق إلى لقائك ونعمة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله.